رحب مع الشيخ. أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. حياكم الله. هذه رسالة أرسل بها المستمع يوسف وهو يعمل راعي للإبل، يسأل من خلالها، يقول: فضيلة الشيخ، أريد أن أسأل عن الأوراد الشرعية الواردة، بينونا بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين والتابعين ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا في قلبهم، اهدنا لما اختلف فيه من حق بذلك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سؤال أخينا الفاضل حول الأوراد الشرعية، سؤال من حقيقة يعني لطيف، وأحسب أنه يهم كل مسلم، ومن نعمة الله عز وجل على عبده أن يهتم بالأوراد وأن يهتم بالأذكار. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أحد الصحابة قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. الله عز وجل مدح الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فهذا السؤال لا شك أنه يعني مهم، وينبغي أن يعتني به كما قلت كل مسلم وكل محب للخير لنفسه. لا شك أن يعني من أفضل الأوقات أو أفضل أوقات الأوراد أن تكون في طرفي النهار بعد صلاة الفجر وصلاة العصر، وأحيانا الأذكار في أوقاتها قد تكون أفضل من قراءة القرآن، لأن القرآن وقته مفتوح، بينما الأذكار المرتبطة بالأوقات ينبغي أن يحرص عليها في أوقاتها. الحقيقة يعني الأوراد كثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ومتعددة، سواء كما قلنا أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الطعام عند بدء الطعام، عند الفراغ من الطعام، عند أذكار الصلوات، أذكار القيام من النوم، الذهاب إلى النوم، القيام من النوم، وكلها يعني جاءت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيها حديث صحيحة وثابتة، بل حتى بعض السور والآيات يجعلها الإنسان في ورده، كمثلا قراءة قول الله أحد والمعوذتين حين يمسي وحين يصبح ثلاث مرات، جاء في حديث أنه تكفيه من كل شيء. وأيضا سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعليك ما استطعت، أعوذك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وبذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من الجنة، هذا في البخاري. وأيضا في الحديث الآخر عند مسلم من حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وأيضا في الحديث الآخر: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيها: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها، وأعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وعذاب القبر. وإذا أصبح قال ذلك: إذا أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. هذا الحديث أيضا في مسلم. وفي أيضا في الحديث الآخر: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع حول الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي. قال عثمان: اللهم استر عوراتي. قال عثمان: عوراتي بالجمع، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ففي أذكار كثيرة، وينبغي حقيقة للعبد الحريص على خير نفسه أن يعني أن يكون له ورد وأن يحفظ ما يتيسر سواء من الآيات القرآنية أو نذكر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار إلى آخره. ينبغي أيضا أن يعلم يعني أن يحرص أنه ما كان من الأذكار محدودا بوقت يأتيه بوقته، وكان وما كان مفتوحا ينبغي ألا يحدده بوقت، وكذلك إذا كان ما جاء بعدد يلتزم بالعدد، وما كان بغير عدد لا ينبغي أن يربطه بعدد، لأن كما قرر العلم أن العبادة يعني مرتبطة بموضوعها وبهيئتها وبعددها وبمكانها وبزمانها، فما كان محدود الزمان والمكان أو الهيئة أو العدد ينبغي يلتزم به، وما كان مفتوحا لا ينبغي أن يقيد. فعلى كل حال جزاك الله خير على هذا السؤال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياك وإخوتنا المستمعين من الذاكرين الله كثيرا والذكرات، إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت لي البرنامج، هذا المستمع طامي يسأل يقول في سؤال فضيلة الشيخ: ما الدليل على عدالة البينة ظاهرا وباطنا؟ هذا السؤال سؤال حقيقة يعني ليكاد يكون لأهل العلم، يعني لأن العلماء فعلا ذكر أهل العلم أنه يعني أن المعتبر في البينة أن تكون العدالة ظاهرا وباطنا، لكن ليس المقصود طبعا بالباطن هو معرفة ما في قلوب الناس أو دواخلهم، ولكن العدالة بمعنى أن يعرف من كان له أن يعرفه من كان له باختصاص وعلاقة تكشف عن أحواله كقريبه وجاره وصديقه القريب. ولهذا يعني جاء عند البيهقي بسند صحيح أن عمر رضي الله عنه قال لرجل إني لست أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك، فأتني بمن يعرفك. فقال رجل إني أعرفه، فقال عمر: فبأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة. قال: فأنت جاره الأدنى الذي يعرف ليله ونهاره ومدخله وخرجه؟ قال: لا. قال: فعاملته بالدرهم والدينار التي يستدل بها الورع؟ قال: لا. قال: فسافرت معه فإن السفر يستدل به على مكان الخلق؟ قال: لا. قال: فلست تعرفه. ثم قال للرجل: فيما بمن يعرف؟ قال العلم: إن هذا يدل على أنه لا بد من العدالة الظاهرة والباطنة، في العدالة الظاهرة والباطنة. طبعا هذا يعني لا شك أنه أمر ظاهر، لكن الحقيقة يعني يختلف كما قال العلم بين الشهادة في أدائها والشهادة في تحملها. أما تحملها فنعم ينبغي أن يكون العدالة فيه ظاهرة وباطنة، أما الأداء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يكفي في هذا الزمن أن يكون الشاهد مرضيا من جهة الأمانة والصدق، فإن كان معروف بالصدق فإن هذا يكفي لقول هذا الزمن ممن ترضون من الشهداء. أما قوله في وأشهدوا ذوي عدل منكم، قالوا إن هذا في التحمل ليتحمل ليحتاط لحقه، فعند التحمل نعم يبحث عن من عرف بالعدالة ظاهر وباطن. على كل حال كما قلت هذا السؤال يعني سؤال لأهل العلم المختصين، ولعل ما ذكرته فيه كفاية أو فيه إشارة إلى ما ينبغي مزيد من تفصيل، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع أبو ماهر يسأل يقول: هل يجوز للمرأة أن تمسح على رأسها أثناء الغسل بعد الجماع، وهل هذا كافي؟ أفتونا وجهونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. هذا سؤال جيد الحقيقة، وأحسب أن بناتنا وأخواتنا يحتاجون لمثل هذا. فالواجب في غسل الجنابة بالنسبة للرجل والمرأة في الشعر لابد من الغسل، ولا يكفي المسح. رجلا كان المغتسل في غسل الواجب طبعا غسل الجنابة، وكذلك غسل الحيض، وكان غسل الحيض قد تنقضه لكن الجنابة لا تنقضه، لكن الواجب هو الغسل وليس المسح. المسح معلوم أنه إمرار اليد على الرأس أو على الشعر، بينما الغسل لا، هو جريان الماء على العضو. الغسل هو جريان الماء على العضو، ولهذا بالنسبة لغسل المرأة رأسها وخاصة في الجنابة لابد أن تفيض الماء على الشعر، وأن يصل الماء إلى ما تحت الشعر إلى أصوله، لكن لا يلزمها تنقضه، يعني لا لا لا لا لا, لا, لا تنقض شعرها إذا كان يعني مربوطا أو إذا كان معقوصا فإنها لا يلزمها، إنما يكفي أن يبلغ الماء الأصول فهذا كافي. ولهذا شيخنا الشيخ الباز رحمه الله يقول يكفيهن أن يحثين على رؤوسهن ثلاث حثيات من الماء حتى يعمه الماء من غير حاجة إلى نقض ولا تغيير شيء من الزي الذي يشق عليهن تغييره، ما مع طبعا يعني ما لهن من أجر من الاحتساب والصبر والتحمل، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة المستمعين أرسل برسالة من أستراليا يقول فيها: أنا أقيم في أستراليا وأسأل عن حكم الأكل من ذبائح أهل الكتاب، مع العلم بأنهم يصعقونها بالكهرباء، وتوجد مطاعم حلال ولكنها قليلة جدا، وتوجد محلات تبيع اللحم الحلال، وعندي أطفال يصعب علي منعهم من الأكل من المطاعم المخصصة للوجبات السريعة، فهل أسمي وآكل أم ماذا أفعل؟ وجهون بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. لا شك أن الأصل هو حل طعام أهل الكتاب، وطعام أهل الكتاب يعني ذبائحهم، يعني الكلام هو الذبائح. اليوم أحل لكم الطيبات، الله عز وجل يقول اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. المراد بالطعام على ما عليه أهل العلم أنه هي الذبائح، بمعنى أن ذبائح أهل الكتاب حل لنا كما أن ذبائحنا حل لهم، فكل ذبح من مسلم أو كتابي الأصل فيه الحل، إلا إذا كان فعلا يعني يجعلها في حكم المنخنقة أو موقوذة أو ترد، هذا لا يجوز سواء كان من مسلم أو من كتابي. فالصعق والأخ عن الصعق، إذا كان الصعق يزهق الروح فحين تكون ميتة لا يجوز، أما إذا كان يدوخها ثم تذبح فهذا لا لا لا لا لا إشكال في هذا، بمعنى تدوخ أو يغمى عليها أو تفقد طبعا وعيها، ثم إذا تجاوزت ذبحت، إذا تجاوزت محل الصعق قطع رأسها وهي لا تزال حية، فإن هذا تكون حلالا، والأمر لا شك أنه يعني يحتاج إلى يعني مزيد من التحري من ذوي الاختصاص القائمين على على على على هذه الذبائح من جهات الذبح في تلك البلاد. فإذا أنبه أخينا أخانا فاضل أنه في ذبائح الكتاب يشترط فيها كما يشترط في ذبائح المسلمين الذكاء يعني، وهي ما أنهر الدم، وكذلك أيضا الأصل أيضا أن نأكل من ذبائح ولا نتكلم كما قلت لك، يعني لا تتكلف أن تسأل إلا إذا تبين لك أنها يعني ميتة أو أنها منخنقة أو موقودة، فإذا حصل لديك شك تأخذ بالأصل وهو الحل وتسمي الله وتأكل. أما إذا جزمت بأنها فعلا لم تذبح وأنها ميتة وأنها خنقت وأنها يعني صعقت وصعق أماتها ولم تذبح، فإذا جزمت فإنك لا تأكل، أما إذا شك فالأصل هو الحل، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى سلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة أرسل بها المستمع أبو عبد الرحمن، ضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يقول: هل يجوز لي أن أتوضأ دون استنجاء؟ أولا نوضح لك ما هو الاستنجاء. الاستنجاء طبعا يكون بسبب الخارج من السبيلين أو أحد السبيلين، طبعا البول، المخرج البول ومخرج الرائق، القبل والدبر، هؤلاء هم السبيلان، القبل والدبر، قبل الرجل والمرأة اللي هو ذكر الرجل وفرج المرأة، والدبر اللي هو حلقة الدبر في المرأة والرجل. فما خرج من القبل أي الفرج يعني أو خرج من الدبر هذا هو الذي يستنجى له. فإذا خرج سواء كان ماء أو دما أو غائطا بولا فإنه إذا خرج يستنجى. أما الريح فلا يستنجى منها، خروج الريح سواء من الدبر أو من القبل فإنه لا يستنجى منه، يخرج يستنجى من السائل أو الجامد إذا كان دما أو كان ماء أو قيحا أو غير ذلك. أما الخارج من غيرهما لا يستنجى منه، الرعاف أو جرح في اليد أو جرح في الرجل أو جرح في الظهر أو في البطن يعني غير، فهذا لا يستنجى منه. بمعنى لو أنك توضعت ثم خرج رعاف، طبعا القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء، لكن لو انتقض الوضوء فإنه لا يستنجى منه. على كل حال إذا الاستنجاء يكون بسبب الخارج من السبيلين أو أحدهما من بول أو غائط أو دم، أما خروج الريح كما قلنا لا يستنجى منه. فمن خرج منه بول أو غائط فلا يصح وضوء حتى يستنشق. أما إذا انتقض الوضوء بريح أو نوم أو خارج غير سبيلين فإنك تتوضأ من غير استنجاء. تتوضأ مثلا أنت نمت في الليل أو في النهار وتقوم تتوضأ لا تستنجي لأنه لم يخرج من السبيلين أو أحدهما شيء، وإنما تتوضأ من غير استنجاء. فالاستنجاء بسبب الخارج من السبيلين، وإذا خرج شيء من السبيلين فإنه لا يصح الوضوء حتى تستنجي، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. لأخينا عبد الرحمن سؤال آخر يقول فيه: أختي تمتلك جوال به كاميرا ولديها اشتراك عن طريق الإنترنت، فهل أكون ديوثا إذا تركت الجوال معها؟ وإلا هذا يعتبر من الظن الآثم، كيف أتعامل معها؟ وجهوني بارك الله فيكم. أولا لا شك أن هذه الوسائل التي جدتها وسائل الاتصال والتواصل لا شك أن فيها سلبياتها وفيه إيجابياتها، وأيضا الاستغناء عنها قد يكون يعني متعذر سواء للأولاد أو للرجال أو للنساء، فهي وسائل فيها نفع ظاهر وفيها خير كثير، وتواصل واتصال وتقارب وفوائد أيضا من خلالها كما هو معلوم. ولا لا شك أن مع الأسف أن بعض الناس قد يستعملها استعمالا سيئا، وهذا إذن هي في الجملة هي آلة، إن استعملتها في الخير فأنت مثاب إن شاء الله مباح، وإن استعملت في الشر فلا شك أن الأثار هذا خطيرة جدا، ولا سيما إذا كان أيضا فيها صور أو فيها تصوير أو فيها أشياء أو فيها سواء استجلبت بها صورا أو صورت بها، فإنها حسب المستعمل والمستعمل، فإذا استعملتها خير فخير لك، والشر نسأل الله السلامة فوباله عليك. فأما تتبع الأصل عدم التتبع، أن تتبع أهلك أو أخوانك أو أخواتك، الأصل عدم التتبع إلا إذا تبين لك شيء ظاهر بحيث أن توجهها تنبيها وتنصحها ويكون لك بالحكمة وبما يفيد وبما ينفع، وإلا الأصل لا يتتبع الأهل يعني أولادهم أو كذا إلا إذا تبين شيء يستدعي، إذا كان يستدعي أو تبين ريبة فنعم هذه لابد من الحزم في ذلك والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة المستمعة أم عمر تسأل تقول: ما حكم شرب مشروب البيبسي وأيضا حكم شرب المشروبات الغازية الأخرى؟ الأصل في هذا هو الحل، المشروبات الغازية والمستجدات من العصائر وأنواعها كلها الأصل في الأعيان هذه الحل. الله عز وجل يقول: قد فصل لكم ما حرم عليكم في الأعيان والأفعال، ولكن فما لم ينص على تحريمه فالأصل فيه الحل، ويدخل في ذلك طبعا لا شك أن هذه المشروبات الغازية، وما ذكر أنها قد يكون فيها خنزير إلى آخره، هذه على كل حال ذكر المختصون لا شك أن فيها تحل أنها سيسمى استحالة وأنها قد تحللت إلى آخره، لكن على كل حال حتى فيما نعلم أنه لم يظهر فيها ما يدعو إلى القول ب يعني المنع منها، وإن كان قد يكون باب الورع واسعا إلا إذا أيضا تبين مضر بالصحة، لأن أحيانا نلاحظ أحيانا بعض التوجيهات الطبية وبعض المهتمين زمان الله خيرا ينبهون فعلا قد يكون لها آثار صحية وآثار على أولاده أو على الأطفال أو فيما يتعلق به، هذا يرجع إلى مقدار الضرر، فإذا كان الضرر فعلا شديدا فيمنع، أو قد يكون ضار على بعض الناس أو على بعض أصحاب الأمراض أو على بعض أصحاب الأشياء الأمور خاصة بهم وراثية وغيرها، لكن الأصل في هذا هو الحل والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام بهذه الإجابة وهذا التوجيه نصل معكم وبكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب.